قال الحميدي رحمة الله عليه: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. والفيء هو المال الذي يؤخذ بدون قتال، يؤخذ من الكفار بدون قتال يسمى فيء، والأموال التي تؤخذ من الكفار إما فيء وإما غنيمة، إما فيء وإما غنيمة. الغنيمة بسبب قتال، والفيء بدون قتال. قال: وليس له في الفيء حق، يعني لا يعامل معاملة المسلمين، لأن الفيء من مصالح المسلمين، فليس له حق أي لا يدخل في مصالح المسلمين. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. المؤلف رحمة الله عليه ذكر في هذه الفقرة مسألتين: المسألة الأولى مكانة الصحابة، مكانة الصحابة وما هو واجب وما هو الواجب علينا تجاههم، كما قال بالاستغفار وعدم السب وعدم التنقص. المسألة الثانية الرد على طوائف، وهم ثلاثة: الروافض، الخوارج، النواصب. فإن هؤلاء تنقصوا بصحابة رسول الله وتكلموا على صحابة رسول الله، فكلام المؤلف فيه رد على هذه الطوائف التي تكلمت على الصحابة، على الصحابة. طيب، قد يقول قائل: لماذا ذكر مسألة الصحابة في باب العقيدة؟ لماذا تذكر مسألة الصحابة في باب العقيدة؟ الجواب: لأن هناك من أهل البدع من تكلم عليهم، والكلام عليهم دليل على الشك في هذا الدين. كيف هذا؟ أليس هم الذين أتوا لنا بالدين؟ من الذي تناقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الصحابة؟ نعم، فهذا فيه شك وطعن في الدين. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار لأمته ناس أفاضل، ومعروف أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، فهذا فيه قدح في عدالتهم الذي ذكرها الله عز وجل في القرآن، واضح الآن. وكما يقال: الشيء بالشيء يذكر، يذكرون مسائل في باب العقيدة وهي تتعلق في باب الفقه، والسبب في ذلك طعن أهل البدع فيها، مثل مسح الخفين ذكرها الإمام الطحاوي في عقيدته، قال: والمسح على الخفين سنة. لماذا؟ لأن هناك من أنكر المسح على الخفين من أهل البدع. أيضا صلاة التراويح ذكرها الإمام البربهاري، قال: والتراويح سنة. لماذا؟ لأن هناك من طعن بصلاة التراويح. فقد يذكرون مسائل فقهية لا تعلق لها بالعقيدة، لكن من باب الرد على المخالفين من أهل البدع، واضح؟ فلهذا السبب يعني يذكرون مسألة الصحابة، وأيضا أن سبهم وشتمهم سيأتي معنا التفصيل فيه يؤدي إلى الكفر عيادا بالله. واضح الآن؟ طيب، فهذا هو المراد مما ذكرناه. ثم الآن نتطرق إلى مسائل الباب. المسألة الأولى: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ اختلفت آراء المحدثين في تعريف الصحابي، وأصح ما قيل فيه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. لقيه، تناول اللقاء، رؤية إما منه أو من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لقيه، لكنه لقيه. زاد الحافظ ابن حجر زيادة: ولو تخللتها ردة، أي أسلم فارتد ثم أسلم، فهذا ما زال صحابي، ما زال صحابي. واضح. المسألة الثانية: من مات على الكفر، يعني كان صحابي ثم مات على كفر، هذا ما لا ينال شرف الصحبة ولا يسمى صحابي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن من مات على الكفر لا يتناوله اسم الصحبة، لا يتناوله اسم الصحبة. المسألة الثالثة: شرف الصحبة. أجمع العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن شرف الصحبة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. وعبر بعضهم بقول: جنس الصحابي أفضل من غيره بعد الأنبياء، جنس الصحابي أفضل من غيره بعد الأنبياء، لأن هناك من التابعين من قد يفوق في الجود والكرم وغير ذلك في العطاء، لكن شرف الصحبة لا يقارن بها، لا يقارن بها. واضح الآن؟ كما ذكر في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه فاق، إلا أن شرف الصحبة، يعني ما بقي إلا شرف إيش؟ الصحبة، ما يعادلها شيء، شرف الصحبة لا يعادلها شيء. وهذا بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. المسألة الرابعة: عدالة الصحابة. هل الصحابة عدول؟ الجواب: نعم. أجمع أهل العلم على أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. الأدلة على ذلك الآيات التي ذكر منها المؤلف: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وأيضا قوله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأيضا قول الله عز وجل: وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. واضح الآن؟ فكلهم عدول، كلهم عدول، وهذا بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن تيمية والقرطبي وابن كثير وابن حزم وصاحب المحجة وغيرهم. نعم. المسألة الخامسة: هل كلهم في الجنة؟ الجواب: نعم. نقل ابن حزم الإجماع على أن الصحابة كلهم في الجنة، كل من مات وهو صحابي فهو في الجنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أعيانا، وكلهم يدخلون في الثواب الذي ذكر في قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. نقل ابن حزم الإجماع، وأيضا بمضمون إجماعه نقل القرطبي وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، نقلوا الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول وكلهم في الجنة. واضح؟ طيب. المسألة السادسة: حكم سب الصحابة. ما هو الحكم في سب الصحابة؟ سب الصحابة أنواع، سب الصحابة أنواع. النوع الأول: أن يسب الصحابة بأنهم كفروا وارتدوا، أو كلهم فسقوا إما جميعهم وإما بعضهم، أي البعض اليسير. فهذا قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول أن هذا كافر. من قال أن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أو معظمهم فهذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل امتدح هؤلاء وأثنى عليهم في غير ما آية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه في الفضل والثواب، ما بلغه لو أنفق مثل أحد ذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم واتهمهم بالكفر والردة يعتبر كافر باتفاق أهل العلم. هذا باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، يطعن في دينهم، وهذا في من تواتر فيه الفضل، تواتر فيه فضل، يعني سب عثمان أو عليا أو أبا بكر أو واحد منهم أو بعضهم، الصحيح وهو قول الجمهور أنه كافر، أنه كافر، لأنه رد الأدلة الدالة على أن هذا الصحابي له فضل عظيم، فهذا يرد الأدلة ولا يقبلها. فالصحيح، فقولنا الصحيح، هناك من أهل العلم من لم يكفره، لكن الصحيح كفر من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، انتبه، يطعن في دينهم. النوع الثالث سب صحابي لم يتواتر على فضله، لم يتواتر على فضله، لكن سبا يطعن في الدين، سبا يطعن في الدين. هذه المسألة فيها تفصيل عند الجمهور، إذا سبه سبا مجردا لا يكفر، إلا إذا سبه من حيث صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. إذا سبه سبا مجردا، يعني لا يصحبه شيء ولا اعتقاد في شيء يعني يقصده، فهذا لا يكفر، إلا إذا سبه على أنه مصاحب للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكفر. وعلى هذا التفصيل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رده على الرافضة، محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في رده على الرافضة في كتابه الرد على الرافضة ذكر أيضا هذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل. النوع الرابع من سبهم سبا لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم، لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم، لكن سبهم بسب أوصاف، كان يقول بخيل، جبان، أو ما شابه ذلك من المسميات، أو غثائية كما قال بعضهم، فهذا يعتبر ضال مضل، بل كما قال شيخ الإسلام أضل من حمار أهله. من سب الصحابة بهذه الأوصاف فهو يعتبر ضال مضل. ما حكمه؟ يعذر ويؤدب، حكمه التعذير والتأديب من قبل ولي الأمر. خامسا، النوع الخامس حكم من سب عائشة واتهمها بما برأها الله، أجمع العلماء على كفره، لأن هذا مكذب للقرآن. الله عز وجل يقول الذين جاءوا بالإفك منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فذكر الآية، آيات عظيمات نزلت في تبرئة عائشة وهو يتهمها بما برأها الله منه، فهذا كافر مرتد. وهل يعذر؟ لا، لا يعذر، لأنه قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن لا يعذر. فما بالك بمن يقول إخواننا بمن اتهم عائشة، هذا ضلال، اي والله هذا ضلال، بل يتبجح ويقول حتى أقف على مناقشته أو إقامة الحجة، ضلال. أهل العلم يقولون من سب عائشة بمن برأ الله كافر، لا تنتظر إقامة الحجة عليه. رجل يتكلم في أم المؤمنين وأنت تدافع عنه وتقول من إخواننا، حاشا وكلا، كافر. ما تذهب وتناقشه؟ قرأ القرآن وعرف ما في القرآن، يكفي في ذلك. يكفي أن في القرآن آية حادثة الإفك. ما هي حادثة الإفك الذي وقعت؟ ما هي حادثة الإفك الذي وقعت حتى تأتي بفلسفة تتفلسف بها علينا حتى نقيم الحجة؟ أليس القرآن واضح؟ من ما يفهم القرآن؟ وما هي حادثة الإفك الذي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت فيها سورة وبعدها يقول ما نكفر أحدا منهم؟ نسأل الله العافية. فهذا أجمع العلماء على كفره، من اتهم عائشة بما برأها الله. النوع السادس، حكم سب أمهات المؤمنين. من سب أمهات المؤمنين غير عائشة أكثر العلماء على كفره. لماذا كفروا؟ لأن هؤلاء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم فبسبهم اتهام لنبيك، فهذا كافر، فهذا يعتبر كافرا، واضح؟ فلا يجوز لأحد أن يتهمهم. فمن تكلم في أمهات المؤمنين على الصحيح أنه يعتبر كافر. حينما نقول على الصحيح معناه هناك من خالف. الذين خالفوا ما قالوا بالجواز، ولكن قالوا أنه ضال مضل، أنه ضال مضل ويعذر وغير ذلك، لكن الصحيح أنه يكفر، أنه يكفر. طيب، المسألة السابعة، وهي انتهينا من مسألة السب، الآن معنا مسألة السابعة وهي الإمساك عما شجر بين الصحابة. الإمساك عما شجر بين الصحابة، ما هو الواجب تجاه عما شجر بين الصحابة؟ الواجب أولا الإمساك وعدم الخوض، أولا الإمساك وعدم الخوض. ثانيا، أنهم دائرون بين الأجر والأجرين، المصيب له إيش؟ أجران، والمخطئ له أجر، إذن لماذا تخوض في هذا؟ ثالثا، علم لم تؤمر بالتنقيب عنه، علم لم تؤمر بالتنقيب عنه، لأن هذا العلم كما قال بعضهم علم لا ينفع وجهالة لا تضر. يعني هل يجب عليك أن تعرف ما الذي شجر بين الصحابة؟ إن لم تعرف معناه نقص شيء من دينك، بل واجب أن تمسك لسانك، كما قال بعضهم سلمت أيدينا منهم فتسلم ألسنتنا أيضا منهم، لا تتكلم. وكما ذكر أيضا الإمام الذهبي قال إذا قرأت في سيرهم وما حدث تخرج من قراءتك وأنت تستغفر الله حتى لا يقع في قلبك شيء، حتى لا يقع في قلبك شيء، واضح الآن. رابعا، أن ما ذكر فيما وقع بينهم الغالب مكذوب، يعني كذب، سيرة بدون أسانيد، قالوا وقالوا كذب، فقد يقع في قلبك شيء إذا سمعت مثل هذه الكذبات، مثل هذه الكذبات، واضح؟ فما ينبغي لك القراءة فيها، فما ينبغي القراءة في ما شجر بين الصحابة. هذا السؤال أورده الإمام الآجري رحمة الله عليه في كتابه الشريعة، قال لو قال قائل أنا يجب علي أن أعرف ماذا جرى بين الصحابة، فيقال له هل هذا العلم أمرت به؟ قال لا. طيب لماذا تسأل عنه؟ قال حتى أعرف وأتبين ما الذي وقع بينهم وأكون على بصيرة من أمري. انظر هذه إرادات قد تقع في الإنسان، حتى أكون على بصيرة من أمري. فقال الإمام الآجري مجيبا: بل أنت صاحب فتنة ولست صاحب حق. لماذا؟ لأنك تفتش على أمر، يعني هذا معنى كلامه، تفتش على أمر لست ملزما في التفتيش عنه ولا واجب عليك أن تفتش عنه. إذن لماذا تفتش عنه؟ إلا وأنت طالب للفتنة. إذن ما حكم القراءة في الكتب التي ألفت في هذا الجانب؟ طبعا الكتب التي ذكرت يعني ليست استقلالا ولكن تبعا، كالنهاية لابن أثير والبداية والنهاية لابن كثير والتاريخ الإسلام لابن جرير الطبري، وأكثر من ذكر تفاصيل الأمور ابن الأثير. أهل العلم لاموهم على ذكر ما شجر بين الصحابة، لكن أعذروهم من ناحية التبرئة الذمة أنهم ذكروا هذه الأمور من ناحية تبرئة الذمة، وإلا لا يجوز الخوض فيها. هل يجوز القراءة فيما شجر بين الصحابة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز القراءة فيما شجر بين الصحابة إلا كما ذكر بعض العلماء، إلا في حالتين: الحالة التحقيق، يعني يريد أن يتحقق في أمر، وهذا ما يكون إلا طلاب العلم والعلماء. والأمر الثاني رد على من يتكلم فيهم في مسألة، يعني يقولون أنه قال كذا وقال كذا في كذا، فيبحث حتى يرد على هذا الذي أتى له، يعني ضيقوا الأمر، ضيقوا الأمر في هذا. وإلا الأصل عدم الجواز في القراءة فيما شجر بين الصحابة. نسأل سؤال: هؤلاء الذين ينقبون فيما شجر بين الصحابة، اسأله كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوات؟ ما يدري. طيب كم غزا الصحابة غزوات؟ ما يدري. من فتح المشرق والمغرب؟ ما يدري. ما يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ولا غزوات الصحابة، ويريد أن ينقب ويبحث فيما شجر بين الصحابة. علم لا ينفع وجهالة لا تضر، ما يجوز لك يا هذا، ما ينبغي لك الخوض في مثل هذه المسائل، لا يجوز لك الخوض في مثل هذه المسائل، لأن هذه المسائل أهل العلم يمسكون عنها. ما هو الواجب كما قال المؤلف؟ قال الترحم عليهم. ما هو الترحم؟ أي الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والثناء عليهم. أيضا الاستغفار، نعم الاستغفار لهم. وهل يجوز لك أن تقول عن الصحابي فلان رحمه الله؟ نعم، قال أهل العلم يجوز لك أن تترحم عليهم وتقول رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذا هو الواجب تجاه الصحابة، هذه أصولنا تجاه الصحابة، أننا نترحم عليهم وندعو لهم بالاستغفار، ولا يجوز لأحد أن يتنقصهم. نعم، وهذه مكانتنا، المكان الذي يجب أن تكون في الصحابة. طيب أما الطوائف الزائغة في هذا، هم الروافض الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم ويقولون أن علي أولى بالإمامة وغير هؤلاء، فهؤلاء كفار، هؤلاء يعتبرون كفار لأنهم سبوا الصحابة واتهموهم بالكفر والردة. أيضا الخوارج، الخوارج الذين يكفرون علي، الخوارج كفروا عليا وقالوا حكم الرجال، وأيضا قاتل أناس لم يسبيهم ولم يأخذ أموالهم، وأيضا يقولون أنه محى اسمه عن أمير المؤمنين فكفروه. والنواصب هم الذين نصبوا العدا لعلي وآل البيت، النواصب الذين نصبوا العدا لعلي ولآل البيت. فهذه هي المسائل والطوائف التي ذكرناها لكم، نكتفي إلى هنا، وإن شاء الله الإشكالات غدا نذكرها. نعم.